وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوجت؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا، ما يقول. يقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح، تزوج يأتيك الولد. وهكذا الدعاء. إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب لحصول المطلوب وزوال المكروه، وهذا أمر معلوم. ويكون الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك، قد قدره مقرونا بإيش؟ ها؟ بهذا السبب، بالدعاء. فيكون الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل. لكن أنت لا تدري، أنت لا تدري، أنت عليك فعل السبب، عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء، وما وراء ذلك فليس إليه. وهكذا جميع المقدورات كلها يرد عليها هذا الإيراد، ولكن يجاب بهذا الجواب، لأن الله قدر هذه الأشياء مقرونة بأسبابها، مقرونة بأسبابها. ثم إننا نقول إن الدعاء نفسه عبادة، نفس الدعاء عبادة. إذا رفعت يديك إلى ربك يا رب، هذا ذل وخضوع لله عز وجل، وهو من أجل العبادات. فالدعاء نفسه عبادة سواء جبت أم لم تجب، فلماذا لا تكثر من الدعاء؟ كذا أندر؟ ماذا قلت؟ نعم، ويكثر من الدعاء. طيب، قال إن ربي سميع، إنك سميع الدعاء. ثم قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة، وقد سبق عن قريب شيء من الكلام عليه، وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، خلقهم الله عز وجل لما أعدهم له، فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عز وجل. كان يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قطت السماء وحق لها أن تعط. الأطيط ما يسمع من صرير الرحل على البعير المحمل حملا ثقيلا، لكن أظنكم أنتم ما عرفتم هذا أكثركم. نعم، معروف، الحمد لله. طيب، ما من موضع أربع أصابع، ما تعرفه يا أحمد؟ اخرج إلى الصحراء عند البادية إن شاء الله لك يومين ثلاثة، ما في بقى. طيب، لعن الله يستر إن شاء الله ما. يوم من الأيام تعرفه الصريح. وما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. ففي هذه الآية نادته الملائكة إثبات الملائكة. ما حكم إنكار الملائكة؟ حكم الكفر، لأنه تكذيب للقرآن. طيب، لو قال قائل أنا لا أنكرهم وأقول في ملائكة، لكن الملائكة هي قوى الخير والشياطين قوى الشر، فأجعلهم معاني لا ذوات، نقول وهذا أيضا إنكار لهم، لأن الله قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. كيف تكون قوة أولي أجنحة؟ مثنى وثلاثة ورباع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع، بقوله فنادته الملائكة. ومن فوائدها جواز تكليم المصلي، بقوله نادته وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، لكن المكلم وهو يصلي نعم لا يخاطب الآخر، لكن يفهم ما يقول ويجيبه بالإشارة، يجيبه بالإشارة. لكن هل هذا على إطلاقه بالنسبة لجواز الصلاة على الكلام مع المصلي؟ أو الجواب هذا الأفضل تركه إلا لحاجة، الأفضل تركه إلا لحاجة، وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي فإنك تشوش عليه، وربما ينسى ويخاطب كما يقع هذا كثيرا. من فوائد الآية الكريمة تبشير الإنسان، مشروعية تبشير الإنسان بما يسر، لقوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى، وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه، في نوعه وجنسه. ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل وبإسحاق. إسماعيل قال الله فيه فبشرناه بغلام حليم، وإسحاق فبشرناه بغلام عليم. طيب، وهل من البشارة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، أو هذا من باب التحدث بنعمة الله؟ هذا هو الأصل، الثاني أنه من باب التحدث بنعمة الله هو الأصل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم البشارة بالجنس، أن الإنسان يبشر بأي خير كان، بأي شيء كان، جاءت به السنة من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا يدل على إدخال السرور على المسلم، وهو كذلك سواء كان ببشارة أو بغيرها. نعم. قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله لآخر. استفاد من هذا أيضا جواز تقديم التسمية على اليوم السابق، وهو كذلك أنه يجوز أن يسمي الإنسان مولودة من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابق، وهذا إذا كان الاسم مهيئا، أما إذا كان غير مهيئ فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابق. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق المرسلين لقوله مصدقا بكلمة من الله، فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى، ولا شك أن من صدق من قامت البينات على صدقه فإنه محمود حتى في الأمور الدنيوية، إذا صدقت من قامت البينة على صدقه فهذا لا شك أنه خير، وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه فهذا استعجال، وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذب فهذا خبال أن تصدق من قامت البينة على كذب. فالأحوال ثلاث: من قامت البينة على كذبه فتصديقه خبال وسفه في العقل وضلال في الدين، ومن قامت البينة على صدقه فتصديقه كمال يحمد الإنسان عليه، ومن لم تقم البينة على صدقه ولا كذبه فتصديقه استعجال. ليش؟ لأن مثل هذا الخبر ينبغي أن يتأنى الإنسان فيه ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لم يقل عز وجل ردوه ولا اقبلوه، نتبين حتى ننظر، لأنه قد يكون صادقا. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا، وذلك لأنه أحد الأنبياء، والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال في حقه بالزيادة، فإنه بالإضافة إلى ذلك كان ممنوعا من سوء الأخلاق قوله وحصورا، فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن نعم عن مساوئ الأخلاق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى من الأنبياء، يقوله نبيا، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، مش بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخره. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وما قصهم الله علينا يقصهم في لفظ النبوة في الأكثر. فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء من الصالحين، بل هم في أعلى مراتب الصلاح، فإن مراتب الصلاح أربع: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. هذا إذا ذكرت جميعا صارت مراتب، وإن لم تذكر جميعا صار الصلاح عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال ربي أن يكون لي غلام إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه، لأن زكريا عليه الصلاة والسلام ما شك في خبر الله، لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين، لأن خبر الله لا شك أنه برهان، لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. فهنا سأل: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني تعجبا من قدرة الله عز وجل. فأن يكون له غلام وقد بلغه الكبر، لأن الغالب أن الإنسان إذا بلغ الكبر يقل إنجابه، وربما عجم بالكلية. والعقر إلى النساء أقرب منه إلى الرجال، ولهذا تكون المرأة عاقرا قبل أن يكون الرجل عاقرا. ومن فوائد الآية الكريمة نقول أن الإنسان يملك ولده اللام تأمل، أو نقول اللام لا تتعين للملك أي ما تتعين، اللام لا تتعين للملك، قد تكون للاختصاص، لأن الإنسان لا يملك ولده كما يملك عبده، لو أراد أن يبيع ولده ما صح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالمراد بذلك المنافع، أو أن المراد بذلك المبالغة، لأن هذا الرجل لما جاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه اجتاح ماله، يعني أخذه، قال له أنت ومالك لأبيك، فيكون هذا إما من باب المبالغة، أو أن منافعك لأبيك كما أن مالك لأبيك. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان، لا القدح والعيب، من قوله وامرأة عاقر، لأنك لو وصفت المرأة بأنها عاقر لكرهت ولا سرت كرهت، معلوم. لو تقول لها أنت لك 40 سنة ربت، نعم، كيف تقول أنت عاقل؟ لكن إذا كان مراد بيان الأمر على وجهه دون العيب والقدح فإن هذا لا بأس به. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، لكن هذا من باب المشهورة، ولكن لا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيب الرجل، بل قصد أن يبين حاله ليكون الإنسان معه على بصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات فعل الله لقوله كذلك الله يفعل ما يشاء. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به والمتعدية إلى غيره. أفعال الله الاختيارية يعني التي تقع باختياره، ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره، لكن منها شيء متعلق به مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح، وأشياء متعلقة بغيره مثل الخلق، فإن الخلق يتعدى إلى الغير. فأهل السنة والجماعة يثبتون النوعين الفعل الخاص به عز وجل الذي لا يتعداه إلى غيره، والفعل الذي يتعداه إلى غيره. ويقولون بلا شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل. غالب الأشاعرة، إن لم أقل كل الأشاعرة والمعتزلة ومن ضاهاهم، يقولون إن الله ليس له أفعال اختيارية، لا يستوي ولا ينزل ولا يجيء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره، إلى آخر ما يقولون في نفي الأفعال الاختيارية. علتهم أوهى من أي علة كانت. العلة قالوا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي أبدي، فيقال لهم أولا من قال لكم هذا؟ إن الحوادث لا تكون إلا بحادث، من قال هذا؟ عندكم بذلك وحي؟ أو مجرد قياس عقلي فاسد ذكرتموه؟ الحقيقة أن هذا قياس عقلي فاسد، فإن الحوادث لا يلزم أن لا تقوم إلا بحادث، لأنه من المعلوم أن المحدث سابق على الحدث، وإذا كان المحدث سابقا على حدث لم يلزم أن يكون المحدث حادثا. أنت الآن تأكل الغد اليوم، والغد اليوم بالنسبة لك حادث متى؟ وقت حدوثه، وأنت موجود من قبل، وأنت موجود من قبل. فالرب عز وجل يفعل الأفعال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل إيش؟ لم يزل موجودا. لكن على زعمكم أنتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يفعل أي فعل، معطل عن الأفعال. وهذا عيب ولا كمال؟ ها؟ عيب، لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس. وليس يعتري الله عز وجل من إثبات الفعل بحقه أي نقص من وجود بأي وجه من الوجود. والآيات كثيرة في إثبات فعل الله، كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء. والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد، وأهل السنة والجماعة يؤمن به. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الجمع على الواحد، أما يصلح قول قال كذلك الله يفعل ما يشاء، من القائل؟ الله. إن كان هو الله فهذه الفائدة لاغية، وإن كانت الملائكة فهذه الآية تدل على أن القائل واحد، وأن قوله إذ قالت الملائكة فنابته الملائكة يعني واحدا منهم، وقد سبق في التفسير الخلاف في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، لقول يا محمد شمامي وين ما يشاء صح، ولكن كل شيء قيده الله بالمشيئة فهو يا أحمد كل شيء قيده الله بالمشيئة فهو سبحان الله خالق مقرون بالحكمة. ما دليلك على هذا؟ نعم، فقال إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فدل على أنه لا يشاء إلا ما تقضيه الحكمة. نعم، وهو كذلك. إذا قال قائل يشكل على هذا أن الله قد شاء الخير والشر، فما الحكمة من الشر؟ تأملوها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن كان غانم يشير بيده. لا انتهت الآية. نعم، نعم، اي نعم، فيها يقول فيها فائدة سرعة إجابة الله تعالى الدعاء. نعم، لقوله فنادته، فإن الفائدة تدل على الترتيب والتعقيد. وعند محمد الواصل فائدة أولا، ما هي؟ ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟ ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟ نعم، ما هي قصة عيسى؟ ما هي الكلمة التي قصة عيسى؟ جمال، صحيح، عرفت؟ يقول إن الكلمة هي قوله تعالى في عيسى كن، لكن إطلاق الكلمة على الكلام هو الأصل في اللغة العربية، هو الأصل في اللغة العربية أن الكلمة يراد بها الكلام. عرفتم يا جماعة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. كم قال من كلمة؟ أربع كلمات، أربع جمل أيضا. هو قائله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة يبيت لبيت، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ألا كل شيء ما خلى باطل كلمة ولا كلمات؟ كلمات. فقول ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني باصطلاح النحويين لا بمقتضى اللغة العربية. اللغة العربية لا تطلق الكلمة إلا على الكلام المفيد، لكن النحويون رحمهم الله أطلقوا الكلمة على القول المفرد، القول المفرد. نعم شاكر. في بعض إنه لا يدعو الله، إنه لا فائدة من دعاء، إنه لو دعا لن يجاب له. إيه والله مشكل، كان أقول هذا مشكل والله، يعني مشكل حقيقة هذا مشكل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد ولم يقل إنه مؤكد، قال أنى يستجاب لذلك، يعني استبعد الإجابة، ليس معناه قطعا لا يجاب، ولكن الذي يأكل الربا يقول هل تحب أن الله يغفر لك؟ ها؟ يقول نعم، لكن من أبداعي والله ما يجيب، يقول اترك الربا، اترك الربا. مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله في الرجل العاصي في سفره إذا اضطر إلى الميتة إما أن يأكل منها أو يموت، لو يموت ولكن منها، ولكن الله ما أحل الميت للمضطر. هم يقول لا يمكن ولا تحل له، ايش يسوي؟ يموت قال يموت، لكن هنا شيء قبل الموت يقدر، وهو أن يتوب. نقول توب وكل، توب وكل. نعم، إذا كنت قاطع تذكرة تروح لبلد تفجر فيه القتل كل. يصلي ركعتين الرباعيه ولا ما يصلي؟ ما يصلي ركعتين الرباعيه، في خلاف. على كل حال القائلين بانه لا يجوز، قالوا وش تسوي يا جماعه مسافر؟ نقول توب وصلي ركعتين. كاد يهلك من العطش في رمضان وهو مسافر، وقال هل افطر؟ ماذا نقول له؟ لا تفطر. قال يا جماعه نمت ننظم، نقول مت، وش الطريق؟ نقول توب توب واشرب. اي نعم اي نعم، نقول توب وادعو الله. وبعض الناس إذا دخل على مكان خارج غرفة وما شابه ذلك، ما في أحد سلم وقال وسلم على المنبر. كلاهما لا أصل، لكن السلام على المصلي لا بأس به أحيانا، لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى. على كل حال أحيانا لا أجعل دائما. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم يلقون أقلامهم إن يلقون أقلامهم أيهم يكتب مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد من أين هذا إثبات المشيئة لله في قوله كذلك الله يفعل ما يشاء. وبينا أن المشيئة المطلقة مقيدة بالحكمة لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. وذكرنا أنه يستفاد من العموم ما يشاء الشمول للخير والشر، ولكن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ولهذا جاء في الثناء على الله بيده الخير ولم يقل والشر، لأن الشر لا ينسب إليه، وإنما الشر في المفعولات البائنة منه، أما فعله نفسه نفسه يعني نفس الفعل فليس فيه شر، لأن الله لا يفعل شيئا فيه شر إلا لخير فمثل الشر يشاءه الله عز وجل ومشيئته له ليست شرا بل هي خير لوجوه متعددة. الأول أنه لا يمكن أن يتبين الخير إلا إذا وجد الشر، إذ لا تتبين الأشياء إلا بضده، ولو كانت كل مفعولات الله خيرا ما عرف الشر ولا وجد الشر أصلا، فلا يتبين الخير وخيريته إلا بوجود ما يقابله وهو الشر. هذه من الحكمة. ومن الحكم أيضا أن ابتلاء الناس وامتحانهم، فإن الطريق لو كان كله خيرا ما حصل في ذلك ابتلاء وامتحان، إنما يكون الابتلاء والامتحان إذا وجد طريقان أحدهما خير وقيل للناس أسلكوه والثاني شر وقيل للناس لا تسلكوه، تبين بذلك الصادق من الكاذب، ولا يمكن امتحان إلا بذلك. ومنها من الحكم في إيجاد الشر أنه لا يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فضلت به هذه الأمة إلا بوجود الشر، حتى يؤمر بالخير الذي يقابله وينهى عن الشر الذي هو مفسده. لو كانت كل الأمور خيرا ومعروفا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الإنسان لا سبيل له إلا هذا المعروف الخير، فلا يمكن أن يؤمر بشيء لا سبيل له إليه لا سبيل له إلا هو. ومن الحكم أيضا إقامة الجهاد في سبيل الله، فإنه لولا الخير والشر ما قام الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد صراع بين أولياء الله القائمين بالخير وأعداء الله القائمين بالشر، ولولا هذا ما حصل الجهاد في سبيل الله. ومن الحكم في ذلك بيان قدرة الله عز وجل بخلق الأشياء المتضادة، فإن خلق الأشياء المتضادة لا شك أن فيه دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه المتضادات خلقها وإيجادها لكانت القدرة لا يتبين كمالها أو لم يتبين كمال القدرة. لأن خلق الشيء مع ضده أبلغ في القدرة من خلق الشيء الذي لا ضد له. ومن حكم الشر إيجاد الشر أنه حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه، حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه. وكثيرا ما يحمل الناس على اللجوء إلى الله والأوراق والاحترازات وجود الشر، ولولا وجود الشر ما لجأ الناس إلى الله لأنهم في خير. ومنها أي من حكم إيجاد الشر أن الإنسان يعرف به قدر نعمة الله عليه، حيث يجد أناسا كثيرين من أهل الشر والفساد، وقد من الله عليه هو بالخير والصلاح والإصلاح، فيعرف بذلك قدر نعمة الله عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي من بها عليه بمحبة الخير واستعي فيه، ثم يحمد الله مرة ثانية أن نجاه من الشر والفساد وأهله. والنجاة من الشر والفساد وأهله لا شك أنها نعمة عظيمة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومن الحكمة في خلق الشر إظهار ضعف الإنسان وعجزه أمام قوى الشر، فإن الإنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة، بعوضة من أوهن المخلوقات تمنعه من النوم، وإذا كان شابا ثقيل النوم منعته من لذة النوم، يمكن ينام لكن يتحقرص، تقرص مرة مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه، فتحرمه من لذيذ النوم، وهي ما هي شيء ضعيف، بعوضة بعوضة. فيعرف الإنسان بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف أمام قوى الشر حتى لا يتكبر ويتعاظم. ولهذا ذكر أن ملكا من الملوك الجبابرة كان يتحدث مع قومه ويسخر ويقول ما الحكمة من خلق الذباب، الذباب يحمل الجراثيم ويحمل الأمراض وما أشبه ذلك، ما الحكمة منه؟ فقال أحد الحاضرين الحكمة منه أن يذل أو أن يرغم أنوف الجبابرة مثلك. نعم، لأن هذا الذباب المهين يقع على أنف هذا الرجل الجبار الذي لا يدخل البشر إليه إلا باستئذان، وله حاجب من وراء حاجب، وهذا الذباب المهين يأتي ويقع على أنفه وربما يصيبه بعذرة أيضا. نعم، إذا جاءه وهو نائم وكان ثقيل النوم يمكن الذباب كيف عليه. على كل حال هذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الشر. وهناك حكم ربما تظهر للمتأمل أو ربما يظهر للمتأمل منها شيء كثير، وبهذا نعرف كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته. ومن عرف الله ازداد في عبادته، كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطوع. نعم، قال كذلك الله فعل ما شاء. ثم قال عز وجل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا آيتك ألا نعم. من فوائد هذه الآية جواز البحث عما يزيد به الإيمان وإن كان الإيمان موجودا، بل قد نقول وجوب البحث عما يزيد به الإيمان، لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بخوارق العادات، فإن كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزا لكن في باب التسبيح ينطلق لسانه، هذا من آيات الله. ولهذا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له، فهي قد طلبت لتحقق الوجود فيما بشر به، والآية كانت على العكس، كانت إعدام موجود وهو إيش؟ الكلام، كان قادم على الكلام فمنع من الكلام، كان في الأول كبير السن وامرأته عاقر فوجد له الولد. فالآية وما كانت آية الله بينهما إيش؟ تضاد، هذا وجود وهذا عدم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشارة تقوم مقام العبارة. من أين تؤخذ يا الأخ اللي وراء؟ أنت أي أنت وش اسمك؟ يلا عبد الرحمن، كيف من أين تؤخذ؟ وش ما هي الفائدة اللي قلنا؟ ها؟ لا انتبه يا أخي، الإنسان مو إلى جلسة الحلقة كي تلفت. نعم، أن الإشارة تقوم مقام العبارة لقولها لا تكلم الناس إلا رمزا، وهذه الفائدة مبنية على إيش؟ لا إيه، لكن مبنية على أي شيء بالنسبة لتفسير الآية؟ لا نعم أحمد، نعم مبنية على أن الاستثناء مختص فتكون إشارة من الكلام. وفائدة أخرى أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير. من أين تؤخذ؟ هنا من أين تؤخذ قبل، وبعدين نشوف وجه وجه المأخذ. نعم، فلا يكون كلام لكنه يقوم مقامه عند العجز عنه. طيب، وكلا الأمرين حق، فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العجز. وذكرنا في التفسير أمثلة لمفارقة الإشارة للكلام وأمثلة لموافقة الإشارة للكلام، أتستحضرونها الآن؟ مثال يا بندر لمفارقة الإشارة للكلام. نعم، يعني أنها ليست كلاما. نعم، كما لو أشار في الصلاة، فإن الإشارة لا تبطل الصلاة والكلام يبطلها. طيب، مثال مقبل، أي مثال لقيام الإشارة مقام الكلام.

نعم ياتي ان شاء الله الكلام عليه. نعم والله بعض العلماء اخذ من هذا انها افضل من الثلاث التي معها، لان قال فضل عائشه على النساء بعد ان ذكر فضل هؤلاء الثلاث، وبعضهم قال ان المراد على النساء سواهن، على النساء سواهن، والله اعلم بمراد رسول الله. هي ما ذكرت معهم، ما ذكرت معهم، لا ثلاث، ثلاث نعم. أين؟ ما يعني في احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أفردها لتكون أفضل من أكمل منهن، وفي احتمال أنها أفضل من النساء التي سواها أولئك الثلاث، والله أعلم بمراد الرسول، ما عندك هذا. نعم عبد الله. إن على النساء العنين مطلقة، حتى نساء هذه الأمة هي أفضل منهم، وإن شاركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم. نعم هي أنت. بسم الله عليه السلام. لم تكن فرصة سواء فوائد هنا وصلنا فوائد. نعم ايش؟ نعم الاستباب الاختيار، ونص على التطهير لدفع ما قاله اليهود لانها كانت بغي. نعم من عين عليه السلام؟ ما فيها معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما فيها معنى ابدا. نعم لكن أحسن يقال رضي الله عنها أحسن لا يتوهم واحد منها نبيا. نعم إن هذا خطاب خاص، وهذا تحدث عن شخص غائب. أي نعم لا، لأن الله يذكر القصص أحيانا للعبرة فقط، حتى لا يكون الإنسان معتنى بالاطلاع على أشخاص، فالعبرة العبرة بالمعاني وما سيقت القصة من أجل، أما كون فلان وفلان ما هي، حتى لو علمت الآن أن الرجل هذا اسم فلان تستفيد فائدة كثيرة. أحسن عليه يكفي أنه قال رجل مؤمن من آل فرعون، أنه من آل فرعون يكفي أنه آمن وهو من آل فرعون. أما هذا الخطاب، يعني أنا لو قلتك يا رجل أو قلت يا عبد الرحمن أين أبلغ الإكرام، أو قلت يا هذا، إيه الخطاب غير مثل التحدث عن شخص. إيه الخطاب ليس كالتحدث عن شخص، الخطاب إذا ذكر الإنسان باسم العلم صار هذا بناء على التفخيم والتكريم. نعم نعم يقول في بعض الأحيان يقول اذكر اسم ربك، وأحيانا يقول اذكر ربك، فما كيف يعني نقول؟ الجواب أنه أن المعنى واحد، وأن المراد اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك باسمه، اذكر ربك باسمه. وأما من قال أن اسم زائد فهذا قول ضعيف، وأن اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك هذا قول لا صحة له، ولكن معنى اذكر ربك باسمه، لأن هذا هو الذي يتم به الذكر. نعم محبوب في الدنيا ولا